رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ورحمنا ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والثالث من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. عد من أركان الصلاة فيما تقدم النية، لا بد من النية، فلا تصح الصلاة بلا نية، فالنية ركن من أركان الصلاة ومحلها القلب، ويندب التلفظ بها قبل التكبير. أما ملاحظتها في القلب فمع التكبير، مع تكبيرة الإحرام. الثاني القيام، وقد فصل القيام، فمن قدر على القيام لا يجوز له الصلاة غير قائم، يعني لا قاعد ولا مضطجع ولا مستلقي. ومن عجز عن القيام صلى قاعدا على أي كان، لكن الافتراش أفضل والإقعاء مكروه، إقعاء الكلب يعني كقعدة الكلب والكلب مكروهة، أما الافتراش فهو مطلوب ومسنون. وإذا تربع أو قعد ركبة ونص أو ركبتين أو كذا كله جائز. بالنسبة للقعود فإن عجز فإنه يضطجع، والأفضل أن يكون على شفه الأيمن طبعا مستقبل القبلة. وإلا أن لم يقدر على الاضطجاع صلى مستلقيا، فإن لم يقدر فبرأسه، فإن لم يقدر فبعينيه، فإن لم يقدر فبقلبه، يجري أفعال الصلاة وأقوالها على قلبه بترتيبها. هذا بالنسبة للقيام، وقد علقنا على ذلك الظاهرة التي عليها كثير من الناس، الجلوس على الكرسي والإيماء. حكيناها إذا عجز عن شيء عقي عنه، فإن كان قادرا عليه وجب عليه أن يفعله. من قدر على السجود وجب عليه السجود وإن عجز عن القيام. لكن أكثرهم بيجي ماشيين واقفين على حيهم، فالسجوا على الجامع بيدوا على الكراسي ظريف مرتاح لنا، وبيهز براسه لا بيطخي لا بينزل على الأرض. الله يصلحنا. الصلاة عبادة، والعبادة خدمة وطاعة، ومعناها استراحة وسيران. هلا عيون الثالث بقى من أركان الصلاة. صلاة إلى شروط وإلى أركان، وبين لك الفرق بين الشرط والركن. إن الشرط يكون خارج الصلاة مثل الوضوء والطهارة والطهارة من النجاسة في البدن والثوب والأرض. نعم. والأركان ما كان قسما من الصلاة، جزءا من الصلاة. فأول جزء من الصلاة النية، الثاني القيام، وهو يقوم قبل أن ينوي. إنما قدم النية لأنها عامة كما قال في كل أنواع الصلوات، أن يريد أصلي على القاعد، أن يصلي على كل الدنيا. أما القيام ليس بواجب على كل إنسان، وفي النوافل لا يشترط القيام. الثالث من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. سميت تكبيرة الإحرام لأن كل شيء يفسد الصلاة يحكم بعدها. لا بيجوز الأكل، لا بيجوز الشرب، لا بيجوز كثرة الحركات إلى آخره. لذلك سميناها تكبيرة الإحرام. كما أن للحج أيضا إحرام، ينوي الإحرام ويدخل في الحج. نعم. مع قوله لبيك اللهم لبيك، ونقول الله أكبر. تكبيرة الإحرام معناها أن يقول الله أكبر، اسمها تكبيرة بشروطها. نشوف شروط تكبيرة الإحرام، يعني من مجرد فات من باب الجامعة دغري الله أكبر الله أكبر، الإمام راكع ما عرفنا هو كبر للركوع ولا كبر للإحرام. تكبيرة الإحرام الشرط أن يكبرها وهو قائم، إذا كبر هو عم يركع ما بيمشي الحال. وإن في ناس مشان العجلة يكون الإمام راكع الله أكبر متأخر أسر، ما صحت صلاة من عدت كلها. تكبيرة الإحرام من شروطها إيقاعها بعد الانتصار، بعد القيام، يعني قال الله أكبر هو عيد فز كمل الصلاة، ما بيصير حتى يكون تهيئ للصلاة بكبر تكبيرة الإحرام. بعد الانتصاب في الفرد، أما النفل يجوز يكبر تكبير الإحرام وهو جالس، لأنه يجوز له أن يصلي جالسا. بلغة العربية بلغتي ولا بلغتي عندكم؟ بلغتي العربية. إيه ماشي حالك هي باللغة العربية أحسن، يعني اللغة هي لغة العرب، تنسب للعرب للقادر عليها. فلو قال مثلا بالفارسية حداد أو كذا وداد الله إلى آخره من الألفاظ وهو قادر على العربية ما يجوز، أو حكاها بالتركي أو بالإنجليزي بمعناها لا تصح الصلاة إلا أن ينطق بها بلغة العرب الله أكبر إذا قدر عليها. معناها إذا كان لا يستطيع لا يعرف اللغة العربية وكبر بالترجمة لكلمة الله أكبر يمشي الحال. لذلك سؤالنا بلغة العربية للقادر عليها، ولفظ الجلالة ولفظ أكبر مش من شروطها، من شروط تكبيرة الإحرام لفظ الجلالة. لو قال الخالق للسماوات أكبر أو العظيم أكبر أو الحليم أكبر ما بيمشي الحال، لا يقول الله لفظة الله. وأكبر لو قال الله أعظم الله أجل ما بيمشي الحال. ولفظ أكبر ولفظ الجلالة كمان شرط لتكبيرة الإحرام. وعدم مد همزة الجلالة، يعني الله لا يقول الله، فإذا زاد الله صار استفهام. الله أمرك بهذا، معناته هل الله أمرك بهذا؟ فإذا مد صار أدخل عليها همزة الاستفهام وهو غير مراد، المراد الإثبات والاستفهام، لذلك ما بدي مدها. ولفظ أكبر نعم، وتقديم لفظ الجلالة على أكبر، لو قال الأكبر الله كمان ما بيمشي الحال، بيقول أني الله بعدين أكبر. هذا عم تعد كل شروط لتكبيرة الإحرام، ولفظ الجلالة ولفظ أكبر من شروط تكبيرة الإحرام، وتقديم لفظ الجلالة على أكبر، وعدم مد همزة الجلالة ثم ليش ثم يصير استفهام، وعدم مد باء أكبر من أكبر الله أكبر. أكبر جمع كبر وهو الطبل، ما دخلنا فيها. وعدم مد باء أكبر وعدم تشديدها كما أكبر كما ما بيصير، وعدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين. الله أكبر ما مرسي الله أكبر، يعني مرد حط واو لا ساكن إلى متحرك، يا الله أكبر، نبي متحرك إلى ساكن، وعدم واو قبل الجلالة، يعني إلا الله والله أكبر هذا يصير، وعدم وقفة كلها شروط ليش؟ لتكبيرة الإحرام بدنا ننتبه، وعدم وقفة طويلة بين كلمتين، شو كلمتين؟ الله وأكبر، أكبر بين الكلمة الثانية، ما بده يوقف وقفته الله حتى ياخذ نفس ويستريح بعدين يقول أكبر، لا، عدم وقفة طويلة بين الكلمتين كما قيده السركشي في شرح التنبيه، ومقتضاه مقتضى كلمة طويلة وقفة طويلة إن إذا كان وقفة بسيطة معلش هيك بينفهم منها، مقتضاه مقتضى القيد بكلمة طويلة أن اليسيرة لا تضر، وبه صرح في الحال الصغير قال الوقفة الصغيرة القصيرة لا تضر، وأقره عليه ابن الملقن في شرحه، وأن يسمع نفسه جميع حروفها، يعني لو لم يلبو ما لفظ فيها بلسانه ما بصير، بده يلفظ فيها بلسانه بحيث يسمع نفسه، والقراءة في السر كذلك بحيث يسمع نفسه، بشرط أن يكون هو صحيح السمع، أما إذا أطرش ولو كان عيا طبعا يسمع حاله أصم، إن كان صحيح السمع ولا مانع من لغط وغيره، كمان في نوب وعمد الطول والأروش والعرابة قال الله أكبر ما سمع نفسه، إيه لو قدرنا ما في نوبه بيسمع نفسه، إذا بيسمع نفسه بيمشي الحال ما بدي عليك أكثر من نوبه والعرابة، يعني يشترط أن يكون أن يسمع نفسه بشرط أن يكون صحيح السمع، وبشرط أن يكون ليس هناك مانع من لغط هروشي وغيره، وإلا فيرفع صوته بقدر ما يسمعه لو لم يكن أصم، يعني إذا كان أصم مثلا أو في هروشي قديش دعيه نعيه نقدر أنه لو لم يكن أصم بيسمع يمشي الحال، ودخول وقت الفرض لتكبيرة الفرائض، عند يصلي فرض ما بيصير يكبر تكبيرة الإحرام قبل ما يؤذن، يعني 12 ساعة لا صار الوقت لسه ما أذن ما تأكد إنه دخل الوقت دغري قال الله أكبر نوى، ما بيصير يكبر للصلاة يعني تكبيرة الإحرام إلا بعد تيقن دخول الوقت، هذا في الفرائض، وفي النفل المؤقت كمان في الفرائض معروف أنه إلى وقت معين، النفل قسمين، في نفل مطلق بيصلي أنت وقت بأي وقت أراد هذا ما بده دخول الوقت لأنه ما له وقت، والصلاة اللي إلى وقت معين بده يكون دخل وقتها النافلة، مثلا صلاة الضحى قبل ما تطلع الشمس نوى تكبيرة الإحرام صلى ما بيصير، دخول وقت الفرض لتكبيرة الفرائض والنفل لتكبيرة الفرائض والنفل المؤقت، وذي السبب بمعنى نفل مؤقت مثل صلاة الضحى مثلا وصلاة التراويح، في نفل ذو السبب في صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء، أن تكون صار وقتها. لازم نصلي الكسوف ساعتها به. وإيقاعها حال الاستقبال حيث شرفنا. الصلاة في منها مشروط في استقبال القبلة. في صلاة لا يشترط فيه استقبال القبلة كصلاة النافلة للمسافر. قدم معنا انه بجوز ما يتوجه للقبلة. توجه لجهة السفر اللي هو رايح له. عم يصلي نوافل تطوع بجوز. بالفرد وبيستقبل القبلة. وإيقاعها حال الاستقبال، أيش شرط من الاستقبال؟ أيوة، هناك لسه قبل ما يدير وشه للإبلة قال الله أكبر، ما بصير، حتى يستقبل القبلة ويتم القيام، إذا كان صلاة قائمة. هي عم يقول لك حيث شرطنا شهداء الاستقبال، شرط في الفرد ويغتفر عدم الاستقبال في النافلة في السفر. وتأخيرها عن تكبيرة الإمام بحق المقتدي. كمان المقتدي ما بده التكبير قبل ما يكبر الإمام. كما أنه في الأركان ما بده يسابق الإمام. قبل ما يفز الإمام بفز. الإمام أيام بيعتدل إيه بجوز عم يدعي بحال الاعتدال ما تلاقي الا الناس كلها نزلوا صاروا بالارض. ما بيصير حتى ينتهي الامام من وقوفه بدها تاخر عن الامام. فتكبيره الاحرام بالنسبه للمقتدي تكون بعد تكبيره الاحرام للامام. فاذا سبقه ما انعقدت صلاته مقتديا. انعقدت صلاته. فهذه 15 شرطا اللي عدوا 15 شرط لتكبيرة الإحرام. أنا بدي أعرف اللي أنا عم يدرس فقه ابنه شلون عم يصلوا شلون عم يتعبدوا. مارين على أشياء لكن اللي فهمانينها خلصنا. وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. المتعبد بغير علم كحمار الرحى. الحديث المتعبد بغير علم كحمار الرحى. كحمار الطاعون البغل تبع الطاعون عم يدور لكن بيردر. عم يتعب هذا المتعبد بس ما عم يناله ثواب العبادة. هذا الغير يعني. ومجلس فقه واحد خير من عبادة 60 سنة. ولفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. كل هذه أحاديث. نحن الشريعة مين بناخذها من عالمنا؟ ولا من هديتها بها صلى الله عليه وسلم. عميلة فهذه 15 شرطا إن اختل واحد منها لم تنعقد صلاته. في صلاته كلها باطلة إذا ما أدى الشروط تبع تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي التي يدخل فيها في الصلاة. تبتدأ بتكبيرة الإحرام وتختتم بالسلام. ودليل وجوب التكبير شو عرفنا أنه واجب لما بده يصلي يقول الله أكبر. دليلها خبر المسيء صلاته رضي الله عنه أنه إذا قمت أذى المسيء للصلاة اللي كان عم يستعجل بالصلاة غير طمأنينة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلي فإنك لم تصل عادة مرتين ثلاثة. على هيئته بعدين علمه النبي شو قال له؟ إذا كنت إلى الصلاة فكبر. مفهوم كلمة كبر يعني قل الله أكبر. الله أكبر يعني اعترف بكبريائه وعظمته. كبر الله. أنا في ناس بيعترضوا على كلمة وحد الله. الواحد الله بيقول لك الله واحد ما بدون وحده. هذا حكي فاضي. هلا كبر الله شو معنى كبر الله؟ يعني اعترف بأنه أكبر واعترف بأنه واحد. اعترف وأقر بأنه واحد وأنه أكبر. في فلسفات فارغة. وهي منها. نعم. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا إذا كان محافظ الفاتحة. اقرأوا مثل القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يعني تم انحناء للركوع ويهدأ بعد الحركة. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم السجود كمان لما بده يرفع ما بده يرفع نص رفعه حتى تعتدل قائما. وهي كمان بصلاة القائدين الناس ما بينتبهوها. يسجد يرفع هيك شوي نص رفعه ويرجع للسجد الثاني. بده يتم رفعه حتى يقعد. بالنسبة للقائم حتى تعتدل قائما. بالنسبة اللي عم يصلي على هيك حتى تعتدل جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يعني هذه ركعة والركعة الثانية معناتها مثلها والثالثة مثلها وهكذا. رواه الشيخان. دليل التكبير حديث المسيء صلاته. والاتباع كمان دليل التكبير الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام مع خبري. صلوا عنكم من خبري مع خبري عندك مع أو من مع أحسن. يعني التنتين عم يصيروا دليل واحد. أولا قال صلوا كما رأيتوني أصلي، وثانيا شفنا شلون عم يصلي، فصاروا التنتين مجموعهم دليل على التكبير. والاتباع مع خبر صلوا كما رأيتوني أصلي. ولا تضر زيادة لا تمنع اسم التكبير كالله الأكبر. هو الأصل الله أكبر. فزاد الله أكبر ما بضر لأن أل ما غيرت المعنى. لأنها تدل على زيادة مبالغة في التعظيم. يعني النبي الله أكبر بمعنى الله كبير زائد على غيره. من يزال الله أكبر معناك ليس غيره يوصف بهذا الوصف. أتما تقول الله الباقي شو معناك؟ يعني لا بقاء لغيره. كالله الأكبر بأنها تدل على زيادة مبالغة في التعظيم. من إجل زيادة مبالغة في التعظيم وهو الإشعار بالتخصيص. إن وحده هو المتصف بكلمة أكبر. الله الأكبر لا غيره يعني. وكفى الله أكبر وأجل أي زيادة. هو المطلوب الله أكبر. لو زاد عليها كلمة وأجل ما عليه شيء ما تبطل الصلاة. وكذا الله أكبر وأجل أو الله الجليل أكبر يعني قدمنا الوصف أو أخرنا الوصف فرش كيف وصف للفظ الجلالي أو لفظ لأكبر. وكذا كل صفة من صفاته يعني مو بس الجليل لو هذا الله الرحيم أكبر الله الرحمن أكبر ما عنه شيء. وكذا كل صفة من صفاته تعالى إذا لم يقل بها الفصل فإن طار زجاج وصف لله مطول قال بين الله وبين أكبر ما نعبد السلام. فإن قال الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر بره لأن الفصل فاصل صار طويل ما بيمشي الحال. أما الله الجليل الله الرحمن هذا فاصل قصير يختفى والأحسن أن لا يزيده يعني. لكن لو عمل إيه صحت صلاة صحت. فإذا قال الفاصل مثل ما مثال الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر ضرة يعني منع الصلاة ولو لم يجزم الراء من أكبر لم يضر لو قال الله أكبر ما له شيء. هو الأصل أنه يجزم لأنه صار وقف والوقف يكون بالجزم يقول الله أكبر فإذا قال الله أكبر وحركها ما له شيء ما فسدت صلاة خلافا لما قضاه كلام ابن يونس في شرح التنبيه يعني في غير وآل يضر فأصبح الأحسن ألا يحرك الراء أن يجزمها. لأنه قعدت العرب أن الوقت يكون بالسكون يكون بده يوقف ويحرك هذا مخالف لمنهاج كلام العرب وعدم وقفة طويلة بين كلمتين بين الله وبين أكبر كما قيده الزمخشري في شرح التنبيه ومقتضاه أرناه الله أن اليسيرة لا تضر به صرح في الحال الصغير وأقره عليه ابن الملقن في الشرح. كما من شروط التكبير أن يسمع نفسه جميع حروفها لو عيق الأول أرناها شو الحكي أنا ما بيصير يحرك بيجزم بقوله صلى الله عليه وسلم التكبير جزم فهمنا أنه ما بيصير يقول الله أكبر فهمنا الله أكبر هذا دليله. لكن قال الحافظ ابن حجر إن هذا لا أفضل وإنما هو قول النخعي يعني مو حديث. وعلى تقدير وجوده لو فرضنا حديث فمعناه عدم التردد فيه الجزم معناه أن لا تقول ذلك مترددا شاكا هذا معنى الجزم المعنوي لا الجزم اللفظي. نعم ويسمى لا يقصر التكبير يقصر التكبير أو يقصر أحسن يسن أن لا يقصر التكبير بحيث لا يفهم وأن لا يمططه وهو هذا في معلش هذا قصر كان تنطيط الله يجب أن كما ما بصير هذا سني لكن لو فعله صحت صلاة إذا تمت الحروف صحت صلاة إذا تمت الشروط كلها يسن أن لا يقصر التكبير بحيث لا يفهم وألا يمططه بحيث أن يبالغ في مده، بل يأتي به مبينا. والإسراع به أولى من مده لئلا تزول النية، لأنه لما عم يكبر تكبيرة الإحرام قدم أنه أثناء تكبيرة الإحرام بده يعقد النية في القلب. فهون لما تقول الله أكبر إذا طولت كثير شو استغرب النية، لازم تكون نية ضمن الله أكبر، لذلك التنطيط كثير مو مطلوب. لأن والإسراع به أولى، الإسراع المعقول يعني هو مثل ما سمى بالساعة، لأن تزول النية، وأن يجهر بتكبيرة الإحرام سنة يعني، وتكبيرات الانتقال الإمام يسن أن يجهر الإمام بتكبيرات الإحرام بتكبيرة الإحرام بتكبيرات التنقلات ليسمع المأمومين فيعلموا صلاته، عم يطحي يرفع أحد عم يسمعه انه ركع ما ركع، عم يتخربطوا اللي وراه، لازم يعلي صوته يسمع المأمومين. اذا كان صوته لا يبلغ ما في مانع يكون من المسلمين من المقتدي مبلغ، يعني واحد يبلغ، بس اللي بده يبلغ بده يذكر، ما بده يعني تبليغ الناس واسماع الناس حتى ما تفسد صلاته. ويجهر بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال الإمام ليسمع المأمومين فيعلموا صلاته، بخلاف غيره من مأموم ومنفرد السنة في حقه الإسراء دون عياط. نعم، إن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين جهر بعضهم، هذا يعني يبلغ ندبا واحدا أو أكثر، إذا هذا الكفر واحد جامع مثلا مثل حرم مكة مثلا أو المدينة ما اعتبره كثير، طبعا ما كان مكبرات للصوت، أما ما تكون مكبرات الإمام كبر أمام في بعد منه مثلا تلتين المصلين كبر واحد لأخرين، بعد منه كبر واحد لأخرين، ما لي شيء على قد الضرورة يعني. يعني لك واحدا أو أكثر بحسب الحاجة ليبلغ عنه بخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه بالناس وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير. صار أبو بكر مبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام. من نعمة الله علينا أن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام كانت متطورة، مر عليها عدة أشكال من الأحوال حتى نعرف حكم كل واحد. يعني من مرض النبي استنبطنا التبليغ في الصلاة، ولو كبر للإحرام تكبيرات بدل ما يموت في ناس يسوى الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكرر عدة مرات يكون عنده وسواس، يعني استحضر ما استحضر برد يعيد برد. يعني شو الحكم؟ انك ولو كبر للإحرام تكبيرات يعني متعددة ناويا بكل منها الافتتاح، كل واحدة للمعمود الله أكبر ناوي الدخول في الصلاة افتتاح الصلاة، دخل في الصلاة بالأوتار وخرج منها بالأشفاع، يعني لما قال الله أكبر بالأول دخل في الصلاة، لما قال الله أكبر ثاني مرة بنية الدخول في الصلاة أفسد الأولى بطلت صلاته، يقول الثالثة برد يدخل، يقول الرابعة برد يخرج. إذا عم ينوي بالتكبيرات الدخول في الصلاة، أما إذا عم ينوي الذكر ما تبطل الصلاة، يعني نوى بالأول الدخول في الصلاة ثم في التكبيرات الثانية أما يذكر الله أكبر من دون ما يجيب دخول في الصلاة ما تقصد. نعم، ولا كبر للإحرام تكبيرات ناوية من كل منها الافتتاح، دخل في الصلاة بالأوتار بالمفارق يعني، وخرج منها بالأشفاع بالأزواج، لأن من افتتح صلاة ليش عم يخرج بالأشفاع؟ لأن من افتتح صلاة افتتاحها بالوتر بأول واحدة ثم نوى افتتاح صلاة أخرى بطلت صلاته. هذا إن لم ينوي بين كل تكبيرتين خروجا أو افتتاحا. أما إذا كان بعد ما كبر تكبيرة الأولى نوى الخروج من الصلاة، صار معناتها التكبيرة الثانية معناها يدخل فيها بالصلاة ولو كانت شفاً، وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير. فإن لم ينوي بغير التكبير الأولى شيئاً، يعني التكبير الأولى نوى في تكبير الإحرام، التكبيرات الثانية ما نوى في تكبير الإحرام، بس عم يكبر صفر مع العمدي لم يضره، لأنه ذكره الله أكبر ذكر، ومحل ما ذكر مع العمدي كما قاله ابن الرفاعة، يعني ذكر في الصلاة لا يفسدها. لو كان بعد ما أرى الفاتحة عد يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا تبطل صلاته، لا تبطل إلا بكلام الناس. واحد قال السلام عليكم، قال له وعليكم السلام، تبطل صلاته. واحد عطس قال له يرحمك الله، تبطل صلاته. ما زال اللهم ارحمنا دعاء ما تبطل الصلاة. أما مع السهو إذا قال مع السهو فلا بطلان، ومن عجز وهو ناطق يعني مو أصم مو أبكم، ومن عجز وهو ناطق غير أفرس غير أبكم وهو ناطق عجز عن النطق بالتكبير بالعربية، وهو عارف عربية ولا حافظها، ترجم عنها بأي لغة شاء. كل اللغات سوى اللغة العربية اسمها أعجمية أو فارسية كلها، وعندها يا كلام عربي يا كلام غير عربي. فمن عجز عن الكلام العربي كبر بلغته أي لغة كانت. لكن مو معناته مش يسمعه على طول، من هون لا يتعلم، بس واجب عليه يتعلم التكبير باللغة العربية، ترجم عنها بأي لغة شاء، ووجب التعليم إن قدر عليه ولو بسفر إلى بلد آخر. هم ما فيهم علم وكلهم لغتهم أجنبية، يعني بيسافر لقرية قريبة أو غيرها يتعلم التكبير باللغة العربية، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني السفر واجب لأجل أن يتعلم التكبير باللغة العربية إذا كان لا يتم التكبير بها إلا إذا سافر، صار السفر واجب. ثم قال فائدة، وإن شاء الله بكل خير فائدة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.